لا قائم إلا ما دمت عليه قائمة, يعني مستمر في هذا. الشيخ يقول قام يدعو, قام يدعو, ايوه انت ما تقول قام يدعو, قام يقعد, قام يروح. الشيخ عبد الله بن سلام من ابي هريره فسرها بهذا انتظار الصلاه. عبد الله بن سلام في ورد حديث مرفوع في صحيح الترغيب والترهيب, يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد عدد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه, فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر عند أبي داود عند النسائي والحاكم. صحيح الشيخ. حديث من؟ جابر. أقصد يعني فيه أن اليوم 24 ساعة أيضا 10 اليوم جمعة 12 ساعة. هذا يعني قولنا في الساعات. شوف الحديث هذا, يوم الجمعة ها اليوم 12 ساعة.